الحمد لله رب العالمين، توحيد الحسن، الثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. خلينا ان شاء الله المحاضره العاشره او المحاضره ال11 المحاضره ال11 من دور قوانين النقد المصري بالعهد القديم. بنشرح فيها كتاب وفاية مكتاكة ريكفري ذا تيكس ذا هيبرو بايبل قاعدة نص الكتاب المقدس العبري أو العهد القديم. غرفة المسيح مريم الصلبة. اليوم إن شاء الله بنستكمل من الصفحة 32 من الكتاب. نستكمل من الصفحة 32 من الكتاب. صوت. نستكمل من صفحة 32 من الكتاب. كنا بنشرح في أخطاء المفتاح. وقلنا إن أخطاء المفتاح إما بزيادة وإما بالنقص وإما بتعديل. لا هو زيادة ولا هو نقص. نتكلم عن الأخطاء بالزيادة. بنشرح في صفحة 32 بلوتنج رقم 3 اللي هو الإضافة الغلط منها في التفسير أو الشرح. الناس ممكن هو بيمسح نص يضيف، كلمة أو أكثر غرض توضيح النص أكثر نص ولو عارف فيه الإضافة أو كلمة أو أكثر غرض توضيح النص، يعني النص واضح ما فيهوش أي مشكلة. يعني يذكر أول شيء صفحة 32 بيقول شرح الكلمات الغامضة. شرح الكلمات غامضة، ممكن في النص تكون في كلمة غامضة، الناسخ يحس إن اللي هيجي بعده مش هيعرف يفهم الكلمة دي معناها إيه. الناسخ يشعر ان اللي هيقرا الكلمه مش هيفهمها معنى ايه، لما بتلاقي كلمه يشبه زي المثال اللي ذكرناه قبل كده اللي فين حد ما بيذاكر في تكوين 7-6 زي ما واخد في تكوين 7-6 اللي بيقول الطوفان كان ماء على الارض. طيب هل في طوفان غير ماء؟ هل في طوفان من غير الماء؟ طوفان اي شيء غير الماء؟ مفيش. طوفان صار طوفان الماء على الارض. تمام. النص الذي بيقول ان الطوفان كان ماء على الارض. كلمة كان ماء او كلمة ماء مش موجودة فين؟ ده اخر حاجة بيقول طوفان الماء مش موجودة في السبعينية. ترجمة السبعينية ما فيهاش الماء. يعني ايه في السبعينية بتقول الطوفان كان على الارض. النص كده سليم وممتاز. الطوفان كان على الارض. كلمة الطوفان، كلمة الطوفان في العبري كلمة مش مستخدمة بكسر. كلمة الطوفان في اللغة العبرية كلمة غير مستخدمة بكسر، يعني مش موجودة غير في صفة التكوين مرتين تانيين، مرة أظن في إرميا ومرة في الميزانية فقط، مش موجودة غير في المرات دي. فالناسخ شعر ان الكلمة مش معروفة مش مفهومة، اللي هيجي بعده يقرأ الكلمة مش هيفهمها، مش هيفهم بيقول ايه؟ الكلمة اللي هي العبرية دي مش هيفهم هي ايه؟ فراح أضاف ايه؟ ماء. طوفان الماء. طوفان الماء كان على الأرض. هو أضاف كلمة الماء عشان يشرح كلمة غامضة اللي هي ايه؟ هنقول اللي هي الطوفان. الصفحة اللي بعدها بيذكر أمثلة أخرى وبعدين دخل على بي رقم بي يقول شرح وتوضيح نص غريب او غامض. يعني ايه؟ نذكر مثال عشان يوضح النقطة. نزلوا نص يسوع 2:15. النص اللي بيقول في العربي فأنزلتهما يا رحاب أنزلت الناس الحبل من القوة هو الهدف. نزلت الناس كان في جواسيس في المدينة، كان في جواسيس في المدينة في يشوع 2:15، يشوع 2:15 كان في جواسيس في المدينة عندها. وبعدين جثوا مختبئين في بيت رحاب، في بيت رحاب جواسيس يشوع، جواسيس مختبئين في بيت رحاب. فالنص بيحكي ان هم ان هي بتهرب الجواسيس، بتهرب الجواسيس دول. بتهربهم ازاي؟ النص بيقول ان هي انزلتهم بحبل من الكوع، بحبل من فتحة البيت. طيب لو انزلتهم بحبل من فتحة البيت، هل ده كافي بتهربهم من المدينة؟ الناس اللي معايا، يعني انت في الشرطة بتدور على جواسيس في البلد اللي انت فيها. اخوانا مثلا غاندي في السودان مثلا، جواسيس في السودان، في بيت في السودان. الشرطة تبحث عنهم، الشرطة تبحث عن الجواسيس دي، هم مختبئين في بيت غاندي، مختبئين في بيت غاندي. هل مجرد ان هم ينطوا من الشباك ده كفيل ان هم يهربوا؟ لا مش كفيل، الا في حاله واحده. لو كان البيت ده، لو كان البيت ده على طول بيطلع بره المدينه، يعني على سور المدينه، لو كان البيت في سور المدينه، اي حد يطلع من البيت يبقى يطلع من المدينه مباشره، لان البيت متصل في سور المدينه. تمام. في النص العبري المصري بيقول ان هي انزلتهم بحبل من القوه لان بيتها، خلي بالك، لان بيتها في حائط السور وهي ساكنه في السور، لان بيتها في حائط السور، بيتها لازق في الحيطه بتاعت السور في سور المدينه، وهي ساكنه في السور، هي ساكنه في المنطقه دي، يعني الحيوط من الشباك هيهرب من المدينه على طول. تمام. الترجمة الطبيعية ما فيهاش الجزء الزايد ده، فيها فقط إن هي أنزلتهم بحبل من القوة. الترجمة الطبيعية فيها إن هي أنزلتهم بحبل من القوة، من الفتح، من الشباك. دي واضح إن هي القراءة الأقصر، واضح إن هي القراءة الأقصر. دي الناسخ المثوري، ناسخ النص العبري. أضاف ده اللي إحنا بنتكلم عنه بقى، أضاف جزء عشان يوضح لما هيهربوا من الشباك ده كثير إن هم يهربوا من المدينة. وده زي ما إخوانا تاني بيقول رد على اللي بيقول الترجمة السريعة تفسير. بالعكس هنا النص العبري هو التفسير. وهتلاقي دايما الموضوع ده في سفر يشوع بالذات، في النص العبري في زيادات على الترجمة السريعة. فالنص العبري أضاف جزء، أضاف كم كلمة، فقرة كاملة، جملة، إن البيت موجود على سور المدينة وأي حد هينط من البيت هيطلع بره المدينة مباشرة. أنا أضاف الجملة دي عشان يحل المشكلة اللي ممكن تتفهم في النص. طيب دلوقتي، طيب الصوت دلوقتي كويس، الصوت دلوقتي كويس إن شاء الله. طيب تمام. أنا بقول إن النص العبري أضاف جملة، جملة إيه اللي أضافها النص العبري؟ إن بيت رحاب على سور المدينة، بيت رحاب ملتصق في سور المدينة وهي ساكنة هنا، فأي حد هينط من البيت هيطلع بره المدينة مباشرة. أضافها ليه؟ لأن النص غريب، نص غامض، يعني إزاي واحد هيهرب من بيت رحاب محدش يعرف يمسكه خلاص في المدينة إلا لو كان بقى البيت على سور المدينة. فعندنا النص الأكثر هو نص السبعينية، النص الأكثر هو نص الترجمة السبعينية، هو النص الأصح، هو النص الأصح. جه النص العبري أضاف الجملة عشان يحل المشكلة الموجودة في النص ويوضحه، يحل المشكلة الموجودة في النص ويوضحه. زي ما أخانا بيقول أعتكس إن ده دليل إن الترجمة السبعينية ترجمة مش تفسيرية، مش تفسيرية. يعني النص العبري هنا هو اللي فسر وهو اللي أضاف في النص، هو اللي متحرر وأضاف في النص. بعد كده صفحة 34، كلام واضح ولا في أي صعوبة؟ كلام واضح ولا في أي صعوبة بالنسبة لك؟ طيب تمام. بعد كده الصفحة 34 احنا بنتكلم في ده كله، بنتكلم في اخطاء النساخ او في تعديلات النساخ. لو قلنا الناسخ ممكن يعدل في النص، ممكن يعدل في النص، ده كله شرحناه قبل كده في احنا بنشرح الكلمات الاخيره. بعد كده في صفحة 34 بيقول التوضيح او التعريف باسم مكان غامض. باسم مكان غامض، احيانا يكون في مكان غامض الاسم مش معروف فيضيف كلمة عشان يوضحه، عشان يوضحه. زي المثال اللي فين ارميا 43-13، ارميا 43-13 بيقول ايه النص؟ يقول ويكسر انصاب انصاب بيت شمس التي بأرض مصر. ويكسر ايه؟ انصاب بيت شمس التي ارميا 43-13، ارمي 43-13 ويكسر انصار بيت شمس التي بارض مصر. ده النص العبري المسوح. الترجمة السبعينية بتقول ايه؟ ويكسر انصار بيت شمس الذي بيقوم. من اللي هي المدينة مدينة الشمس اليوم. تمام؟ ويكسر انصار بيت شمس التي في ارض مصر. بيت شمس اللي فين؟ بيت ارض مصر. طيب انت ممكن تقول اكثر انصاب بيت شمس خلاص، مش لازم تقول نفس ارض مصر، صح؟ طيب الترجمه السبعينيه، الترجمه السبعينيه قالت ايه؟ ويكسر انصاب بيت شمس التي فين؟ في اون. التي فين؟ في اون. اون اللي هي اسم مدينه، هي مدينه اليوبيل. تمام؟ وهنا هنا بولكان مكارتر بيقول الأصل قد يكون ويكسر أنصاب بيت شمس بس، ويكسر أنصاب بيت شمس فقط، لا بيت شمس وخلاص، مش لازم أقول لك بيت شمس اللي فين، بيت شمس اللي فين. جه النص العبري عاوز يوضح لك بيت شمس فين، لأن في بيت شمس في مصر وفي بيت شمس في يهوذا. اثنين اسمهم بيت شمس، مكانين، مكان في مصر ومكان في يهوذا. فهو حب يوضح لك النص، حب يوضح لك النص اسم المكان يعني. قال لك بيت شمس اللي في مصر. جيت ترجمة ثانية قالت لك بيت شمس اللي في قول. بيت شمس اللي في قول. الاثنين إضافات لتوضيح اسم المكان الغامض. الاثنين إضافات لتوضيح اسم المكان الغامض اللي هو بيت شمس. لأن هو خاف إن يفهم منه بيت شمس اللي هو في يهوذا. بعد كده في 34 نفس الصفحة تحت يقول دي جعل ضمني واضحا وصريحا. احيانا تكون عندك كلمه ضمنيه، كلمه ضمنيه تفهم من خلال السياق لكن مش مصرح بها، كلمه ضمنيه مفهوم من خلال السياق لكن غير مصرح بها. ذكر لك مثال في يشوع 6:26، يشوع 6:26 اللي بيقول ايه؟ ويبني هذه المدينة وعديد أريحة، ويبني هذه المدينة أريحة. كلمة أريحة هنا أضفها عشان إيه؟ يوضح لك الكلمة اللي هي المذكورة ضمنيا. كلمة أريحة مفهومة ضمنيا من خلال السياق، يعني هو النص فعلا بيتكلم عن أريحة، إن يشوع لعن اللي يبني المدينة من خلال السياق. مفهوم ان المدينه اللي بتكلم عنها هي مدينه اريحه، من خلال السياق مفهوم ان المدينه اللي بتكلم عنها يسوع بتكلم عنها النص هي مدينه اريحه. فجت جاء النص العبري نص كويس ولا بيقطع؟ اظن نص كويس يعني. طيب الترجمه السبعينيه قالت ايه؟ الترجمه السبعينيه قالت ويبني هذه المدينه فقط، ويبني هذه المدينة، ما قالش أي مدينة. الترجمة السبعينية قالت ويبني هذه المدينة، مفهوم من خلال السياق إن هو بيتكلم عن أريحة، مفهوش شك، من خلال السياق بيتكلم عن مدينة أريحة، من خلال السياق بيتكلم عن مدينة أريحة. فجه النص العبري عشان يخلي النص واضح تماما والكلمة اللي هي مذكورة ضمنيا خلال السياق ذكرها وصرح بيها وقال أريحة ويبني هذه المدينة أريحة. حي الله أخذها سيد قوم. أنا كمان أخذها. فذكر كلمة أريحة وإيه؟ صرح بيها بدل ما هي مفهومة ضمنية من خلال السياق فقط، النص العبري صرح بها أضافها. النص الأكثر من النص الأكثر هو الأصح. ويبني هذه المدينة، ترجمة التبانية، هي النص العبري عشان يقول لك المدينة هي إيه؟ ويصرح بها بدل ما هي مفهومة ضمنية فقط، قال لك ويبني هذه المدينة أريحة. ويبني هذه المدينة أريحة. الصفحة اللي بعدها رقم إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصفحة اللي بعدها إيه؟ بيقول إزالة احتمال سوء فهم المنطق أو تخصيص العام. تخصيص العام أحيانا بيكون في نص مذكور إن هو عام، مذكور عام بلفظ عام، فالناسخ عاوز يخصص هذا العام. زي ايه؟ المثال اللي في نص خروج 22-19، الله يكرمك يا اخويا، اللي في خروج 22-19، نص في سفر خروج 22-19، النص بيقول من ذبح لآلهة يحرم إلا التي للرب وحده، ده النص العبري المسؤول. من ذبح لآلهة يحرم إلا التي للرب وحده، الترجمة الحرفية مفهوم؟ من ذبح للرب وحده، للرب معذرة، يحرم إلا من ذبح لآلهة يحرم إلا التي للرب وحده. هو بيقول كلمة كارتر بيت شمس بين السبعينية والنصر أيهما أصح؟ النص اللي ذكرناه من شوية، النص اللي ذكرناه من شوية في خلاف بين النقاد اللي هو بيت شمس والاسم الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو أون وأرض مصر، أون وأرض مصر صح؟ أكثر النقاد بيوجهون الاثنين تحذف، الاثنين إضافات لتوضيح النص. يعني النص المفروض يكون أكثر أنصار بيت شمس فقط، أكثر أنصار بيت شمس خلاص بس كده تمام. بس النص المسوري أضاف التي لأرض مصر، بيت شمس التي لأرض مصر، السبعين التي ايه في اون من ليه اسم ليه نعم يعني شمس. الاثنين اضافات لتوضيح كلمة بيت شمس، لتوضيح كلمة بيت شمس مكانها فين عشان ما يتفهمش من الكلام ان بيت شمس هي اللي في يهودا. احنا قلنا في اثنين بيت شمس، واحدة مصر واحدة في يهودا في ارض يهودا. فجه النص المسوري اضاف كلمة في ارض مصر، جه السبعين اضاف كلمة في أم، فالاثنين هنا مضافين، الاثنين هنا مضافين. الأصح إن احنا نحذف الاثنين في أرض مصر ونحذف أول ونرجع للإيه؟ القراءة الأكثر من الاثنين اللي هي التي اللي هي قلناها ويكسر أنصاب بيت شمس، ويكسر أنصاب بيت شمس. نيجي على النقطة اللي كنا بنتكلم عنها، تخصيص العام. لو حد ينزل النص تخصيص العام لعدم أو لتجنب سوء الفهم، تخصيص العام لتجنب سوء الفهم، زي النص اللي في خروج 22-19، خروج 22-19، النص بيقول، النص العبري بيقول من ذبح لآلهة يحرم إلا التي للرب وحده، إلا التي للرب وحده. النص السامري، التوراة السامرية بتقول من ذبح لآلهة أخرى يحرم، من ذبح لآلهة أخرى يحرم 22-19. في فان دايك 22-20 أنا أقول فان دايك في التجربة الأرضية 22-20 في الكاثوليكية أظن 22-19 تقطيع مشكلة. طيب هو الصوت مفهوم ولا بيقطع؟ الصوت مفهوم ولا بيقطع؟ صوت مفهوم ولا في تقطيع شوية؟ طيب خلاص خير. طيب خلاص شوف النص. من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك، غير الرب وحده يهلك. في التوراة الثانية بتقول من ذبح لآلهة أخرى يهلك أو يحرم، الاثنين يحرم في هنا وهنا، تمام يحرم. والكلمة الكارتر بيقول الأصل، بيقول الأصل المفترض إن هو بيقول الأصل إن هو مفترض يقول من ذبح، من ذبح لآلهة يحرم، من ذبح لآلهة يحرم. لو الصوت بيقطع أخرج بس. طيب ثواني بس أخرج من الورقة تاني. طيب دلوقتي ان شاء الله يكون احسن شويه. بتقول ان احنا عندنا قراءتين، قراءتين للنص. بيقول كان مكارتر بيقول الاصل بيقول من ذبح لآلهة اخرى يحرم، من ذبح لآلهة، معذرة ما فيش اخرى، يحرم، من ذبح لآلهة يحرم. طيب النص هنا عام، هل يدخل فيه إله إسرائيل يهوه ولا ما يدخلش فيه؟ النص عمل مشكلة، عمل مشكلة النص. فجه النص العبري عمل إيه؟ أضاف زيادة للنص، زود جزء في النص. إيه الجزء اللي أضافه؟ غير الرب وحده، غير يهوه وحده. يبقى أي إله إلا يهوه، يبقى هو خصص العام، وهو استثنى شيء من العام، استثنى يهوى من العام. طيب التوراة من عملت ايه؟ قالت من ذبح لآلهة اخرى يحرم او يهلك، لآلهة اخرى يهلك. بل اثنين نص العبري المسؤول والترجمة او التوراة الثمانية اثنين اضافوا اشياء ليه؟ عشان يستثنوا يهوى او يستثنوا الاله من النص ده، يستثنى الاله منه، تمام. من ذبح لآلهة اخرى يبقى اي اله اخر. بس السامرية اضافت، النص المسوري اضاف، السامرية اضافت ايه؟ اخرى. يعني كل واحدة فيهم حلت المشكلة بطريقتها. عليك السلام ورحمة الله. كل واحدة فيهم حلت المشكلة بطريقتها. حيا الله دكتور محمد. التوراة السامرية حلت المشكلة، اضافت كلمة اخرى، من ذبح لآلهة أخرى. النص المسوري حل المشكلة بإضافة إيه؟ غير الرب وحده، غير يهوه وحده. الاثنين حلوا المشكلة بطريقتهم. ده يدل إن الأصل غير الاثنين دول، الأصل غير الاثنين دول. بعدها إيه؟ يقول لك إيه؟ To extend the meaning of a passage. أنت يعني عكس اللي فات، اللي فات احنا قلنا يستثني شيء، هنا عاوز يعمم، عاوز يعمم شيء. ذكر مثال مش هنشرحه في خروج، مش مهم المثال يعني، ومش منتشر كتير النوع ده في الاخطاء المستاذ، في خروج 21 28 36. الصفحه اللي بعدها صفحه 36 بيقول اربعه التصريح بشيء غير مصرح به في النص، التصريح بشيء غير مصرح به في النص. ذكر مثال، ذكر مثال، مثال فين؟ في تكوين 29-25، تكوين 29-25. النص بيقول وقال، في النص العبري وقال إلى لبان، أو تكلم إلى لبان، فقال للبان. نص الضليق يقول فقال للبان، بينما كان لبان فقال للبان. طيب الترجمة الثانية قالت ايه؟ فقال يعقوب للبان، فقال يعقوب للبان. الترجمة الثانية قالت ايه يا اخوة هنا؟ الترجمة السبعينية هنا عملت ايه؟ الناس اللي متابعة معايا مركزة، الترجمة السبعينية هنا اختلفت ايه عن النص المسوري، النص العبري؟ أضافت اسم يعقوب. جميل، أضافت اسم يعقوب. بأن هي صرحت بشيء غير مصرح به في النص. النص يعني يعقوب ضمير مستتر، يعني اسم المقال الشخص المقال الفاعل يعني مستتر. في مثال ثاني اشرحه لانه مثال مهم في نفس النقطه، يعني يصرح باسم الفاعل او المفعول مثلا، زي اشعياء 42 واحد. اشعياء 42 واحد، تمام. النص في بيقول، نص العبري بيقول: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي رضيت عنه. بس اللي بيعلق بيقول غلطة شنيعة، ده رد على النص بقى. كنت استنى بقول النص بعلق يعني: هو ذا عبدي الذي أعضده. الترجمة السبعينية إن الآباء الأوائل كانوا مؤمنين إن هي تملد بالروح القدس. طبعا النص ده النصارى بيقول إن هو بيتكلم عن يسوع. النص ده النصارى بيقول إن هو بيتكلم عن يسوع. طيب الترجمة السبعينية اللي آمن بيها الآباء الأوائل إن هي كتاب، إن هي مقدسة وتمت بالروح القدس، واقتبس منها كتاب الأنجيل، واقتبس منها يسوع، قالت إيه؟ هو ذا عبدي يعقوب، هو ذا عبدي يعقوب الذي أعضده. بالترجمة السبعينية بتكذب المسيحيين في ادعائهم ان النص بيتكلم عن يسوع. وذا عبدي او يعقوب عبدي الذي اعضده، اسرائيل مختاري الذي رضيت عنه او الذي سرت به نفسه. تمام؟ الترجمة السبعينية قالت ايه؟ وذا عبدي، وذا عبدي يعقوب، وذا يعقوب عبدي الذي اعضده، اسرائيل مختاري الذي رضيت عنه او الذي سرت به. طبعا واضح ان طبعا نصير كلمة على تكست تكهد ما شاء الله عليه خلاص. نقطن الشاحن نقول ايه؟ واضح من خلال النص، واضح من خلال النص ان النص المسير هو الاصح. ليه؟ لان هو الاقصر. جه المترجم السبعينية اضاف الكلمات، اضاف الكلمات اللي هي يعقوب واسرائيل عشان يفسر النص. الله يبارك فيك. يفسر النص ويقول ان يعقوب ان فلان هو كذا وفلان هو كذا. النص بيتكلم عن يعقوب او اسرائيل. يبقى السبعينية وترجم النص العبري السبعيني بيفسر النص ان هو يعقوب، يفسر النص ان هو يعقوب. الترجمة السبعينية كانت هي ترجمة، وهي كانت الكتاب المقدس عند المسيحيين الأوائل، عند الآباء الأوائل، عند الكنيسة الأولى، الكتاب المقدس بتاعهم. الكتاب المقدس عند الآباء الأوائل كان بيقول إن النص بيتكلم عن يعقوب أو إسرائيل. النص بيتكلم عن يعقوب أو إسرائيل. دي اللي إحنا بنتكلم عنه ده كله، أخطاء النساخ. بنتكلم عن أخطاء النساخ أو تعديلات النساخ في النص، سواء التعديلات المتعمدة أو غير المتعمد، أو غير المتعمد، أو غير المتعمد. من خلال الكلام اللي بنقوله ده كله يتبين لك شيء، إن الشواهد المصرية كلها مختلفة. طيب الرب كتب بيت شمس التي بأرض مصر، ولا كتب بيت شمس التي بيقول الرب كتب إيه فيهم؟ الرب أوحى بإيه فيهم؟ إيه هو كلام الله فيهم؟ الناس يقول الكتاب المقدس معصوم، الكتاب المقدس معصوم، توصل للنص الأصلي فيهم إزاي؟ نكمل في الشرح الثاني. بيشرح في خمسة انفليشن اللي هي الدمج، اللي هو ممكن يدمج قراءتين في بعض. يكون يدمج قراءتين في بعض. يعني ايه؟ هو بيقول طبعا السنة المسيح الأولى على التكست الصدق أنا غلطت، تهدم معتقد المسيح بالكامل جملة وتفصيلا. تهدم الكتاب المقدس بالكامل. الكتاب المقدس لو فيها أخطائي بل الكتاب المقدس يهدم بالكامل. لو في خطا حتى بسيط جدا. الكتاب المقدس هو مصدر العقيده الاصلي، مصدر اساسي للعقيده. إذا إحنا هدمنا مصدر الأساس العقيدة، بخد العقيدة بقى من إيه؟ من بابا شنودة ومن غيره. شايف من الكتاب المقدس ملوش قيمة بقى، لأنه مليان أخطاء. مش معصوم. حتى لو كان خطأ بسيط وخطأ كبير. اللي إحنا بنشرحه بنشرح أخطاء المفتاح من كتاب بولكان ماكارثر، كتاب التكست أوف ديفل بايبل، بنشرح علم النقد المصري بعد القديم. نكمل بقى ونركز في اللي بيقوله. ديسك كونفليشن اللي هو الدمج. ممكن يدمج قراءتين في بعض او يدمج نصين في بعض. زي ايه؟ اول حاجه ايه؟ دمج القراءات المختلفه. دمج القراءات المختلفه. نص العبري اللي وصلنا ممكن يكون مر بمراحل مختلفه، مخطوطات مختلفه تدمج فيها قراءات. يعني ايه؟ النص اللي في صمويل الثاني 22-43 خلوك اتكلم عن خط قران، ان النصارى بيزعموا ان هي تثبت صحه الكتاب المقدس. النصارى بيزعموا ان خط قران تثبت صحه الكتاب المقدس، لكن لما نقراها فعلا ونشوف خط قران هتثبت تحريف الكتاب المقدس. تثبت ان الكتاب المقدس اللي بين ايديها حاليا النص العبري مر بمراحل كثيره من التطور، سواء متعمد وغير متعمد. في نص صمويل الثاني 22-43 اعتبر النص ده كويس. طيب الصوت راح عشان بس حصل جنبه دلوقتي. الصوت كويس ان شاء الله. الصوت واضح دلوقتي. النص اللي في صمويل الثاني 22-43 بيقول ايه؟ ادقهم وادوسهم. ده النص المسؤول. النص المسؤول اكتبه بقى معايا. النص المسؤول بيقول ايه؟ ادقهم وادوسهم. ده النص المسؤول. بعض مخطوطات الترجمه السبعينيه، بعض المخطوطات السبعينيه بتقول أدقهم فقط، مفيش أدوسهم. فين بقى اسم الكتاب المقدس؟ كل شاهد فيهم حاجة مختلفة. قمران بتقول أدوسهم. أدوسهم. يبقى بعض المخطوطات السبعينية تقول أدقهم. قمران، صوت قمران اللي هي 4Q سامون A اللي هي مكتشفة في الكهف الرابع. مكتشفة الكهف الرابع بتقول ادوسهم فقط. فجه النص المشهور دمج الاثنين مع بعض، عمل كونفليشن الاثنين مع بعض، القراءتين قراءة ادقهم وقراءة ادوسهم، خلاها هي ادقهم وادوسهم. وهو عمل ايه النص المشهور يا اخوه؟ النص المشهور عمل ايه هنا؟ العموم. والنص المشهور عمل ايه؟ النص اللي بين ايدينا حاليا عمل ايه النص المشهور؟ دمج الاثنين مع بعض. بدل ما هي ادقهم في المخطوطات التبعية بعض التبعية زي الفاتيكانية مثلا، بدل ما هي ادوسهم فقط في قمران خلاها الاثنين، عمل كونفليشن الاثنين مع بعض، ضم الاثنين مع بعض. بالظبط. طيب عندنا مثال ثاني للكونفليشن في نفس الفقرة دي، يدل ان الشخص اللي كان بينسخ الجزء ده من النص، الجزء ده من السفر، كان قدامه كذا مخطوطة، كان بيدمج بينهم، قدامه كذا قراءة وبيدمج بينهم. في نفس المنطقة دي في النص الجزء الثاني 22 العدد 38 و39. الجزء الثاني 28 العدد صح 22 العدد 38 والعدد 39. العدد 38 بيقول ايه؟ اخر العدد خالص بيقول خط العدد. نقطه يا اخوان الشخص ده، ولو عندي سؤال يسال بعد كده، بدل ما هو يشتتنا وعمال يتعرض للقران في كلامه وهو اصلا مش فاهم هنقول ايه. اصلا مش فاهم احنا بنقول ايه. خليك موجود يا استاذ الرائد صالح وارفع ايدك، واتمنى لو عندك اي سؤال او عندك اي اعتراض في الكلام انا بقوله ارفع ايدك واسال ان شاء الله. لكن تفضل تشتتنا على التكست، الكلام ملوش علاقه باللي بنقوله ما ينفعش. النص بيقول، النص يقول حتى أثنيهم، حتى أثنيهم. حق ألحق أعدائي، في بانداي بيقول ألحق أعدائي فأهلكهم ولا أرجع حتى أفنيهم، ولا أرجع حتى أفنيهم. النص اللي بعده مباشرة، النص ده مهم جدا، وضح لك إن الناس اللي عملوا ترجمة العربية من عندنا حاليا محرفين. محرفين ازاي؟ ليه؟ بص النص اللي بعده مباشرة بيقول ايه؟ في العبري بيقول وأفنيهم، وأفنيهم. النص اللي بعده في العبري مباشرة بيقول وأفنيهم. يبقى عندك النصين، ولا أرجع حتى أفنيهم وأفنيهم وأسحقهم. حتى أفنيهم وأفنيهم. فراح أعمل لك إيه مترجم؟ راح شيل لك حرف الواو وخلك إنه بيبدأ من جديد بتفصيل أفنيهم ولا أفنيهم، أفنيهم وأسحقهم وهكذا. يعني كل الحكاية اللي هو عملها إيه يا إخوة؟ راح حذف لك حرف الواو وأداة العطف. حذف لك أداة العطف من قبل كلمة إيه؟ وأفنيهم. حذف لك الكلمة. واضح المثال؟ المفروض ان النص ترجم كده هكذا، النصين ورا بعض طبعا، مفيش تقسيم من الكتب. حتى أفنيهم وأفنيهم، ده النص العبري. اللي يقرأ النص العبري بين ايدينا حاليا بيقول كده، حتى أفنيهم وأفنيهم، ده النص العبري مش كلام انا. حتى أفنيهم وأفنيهم. عملوا ايه بقى؟ راح شايل لك حرف العطف، حذف حرف العطف قبل وأفنيهم الثانية، خلاها حتى أفنيهم، وبعدين فصلة أو قسم، بدأ بقى نص جديد أفنيهم وإيه؟ وأقضي عليهم أظن أفنيهم، أفنيهم وأسحقهم، حتى أفنيهم، أفنيهم وأسحقهم فلا يقومون بل يسقطون تحت رجلي، تحت رجلي. واخد بالك؟ حتى أفنيهم، أفنيهم وأسحقهم فلا يقومون. زي ما أنت تقول أنا أفعل كذا كذا، أفعل كذا كذا، يعني مثلا أنا إلى مصر أذهب، مثلا يعني إلى مصر أذهب، أذهب وبعدين تبدأ جملة جديدة، أذهب ومعي فلان. طيب، بس أنا أنت عارف يا وسام بان أدنى، بان أدنى تعال، أنا أفهم. طيب، أنا بان أدنى، مش عارف أقرأ أدنى من فترة طويلة. أكمل بقى كلامي. ده أنا لما أقول كده إلى مصر أذهب، وبعدين أبدأ أقرأ جديدة وأقول أذهب وأحضر محمد. الجملة كده سليمة صح؟ الجملة كده سليمة ولا فيها مشكلة؟ جاوبوني بقى على التكست، الجملة كده هل فيها مشكلة ولا سليمة جدا؟ عملت تأخير شوية على التكست يعني مش سليمة ليه؟ بالعكس سليمة. إلى مصر أذهب، لا لا لا مش ما بتكلمش عن تكرار الكلمة، لا ما بتكلمش عن تكرار الكلمة، جملة كده كلغة عربية كده. لما تقول إلى السودان، خلينا نقول السودان، إلى السودان أذهب، وبعدين جملة تانية جديدة، أذهب وأحضر كذا كذا، جملة تفسيرية تانية، جملة جديدة. اللي حصل بقى النص العبري بيقول حتى أفنيهم. خلينا في النص اللي احنا المثال اللي احنا ذكرناه. طيب لو قلت الى مصر اذهب واذهب واحضر، واذهب واحضر محمد، النص ده الجملة دي سليمة ولا مش سليمة؟ الى مصر اذهب واذهب واحضر محمد، الجملة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ مش صحيحة بالظبط. النص العبري كذلك نفس الامر، يقول حتى أفنيهم وأفنيهم. جه المترجم وقف، جه المترجم على بنضايق قال إيه؟ حتى أفنيهم، بعدين وقف جملة خلصت، وبعدين أفنيهم وأفعل وأفعل وأفعل حدث حرف العطف. نفس المثال اللي انا ذكرته دلوقتي بالظبط، يعني فرش ثلاث كلمتين على بعض، نفس الكلمتين على بعض. فعمل ايه المترجم؟ راح حذف حرف العطف وخلى الجمله الثانيه كانها نفسها. يبقى المترجم بتاع فان دايك حذف حرف العطف وخلى الجمله الثانيه كانها تفسيرية. ده اللي عمله المترجم. في الحقيقه ان القراءتين هي هم الاولى والثانيه، الاثنين دمج حاجتين مع بعض. دمج النص بتاع قمران نص اللي في السبعينيه، دمج قمران نفس النقطه اللي فاتت اللي ذكرناها دلوقتي، دمج معاها نص الترجمه السبعينيه. واضح النقطه دي يا اخوه ولا مش واضحه؟ ده يدل ان احنا بنقرا كتاب، يعني كتاب محرف باتقان، كتاب محرف باتقان. حتى الحرف حرف الواو حذفه. ليه؟ لان لو موجود حرف الواو لو انت ترجمت بقى النص الماسوري العبري يبقى النص غلط، يبقى النص غلط. يعني مشكله حرف، الناس اللي بيقراوا محدش شاف حاجه ونحذفه مش مشكله. الصفحة اللي بعد كده يعني حتى في هو منسوخ بالتحريف، ما خالد بيقول منسوخ بالتحريف ومترجم بالتحريف. عشان كده احنا بنقول الكتاب مر في كل مراحله من التحريف، سواء في النسخ او في الترجمة. الصفحة اللي بعد كده عندك صفحة كاملة. الصفحة اللي بعد كده عندك صفحة كاملة. في فتح الكتاب صفحة عندك صفحة كتاب 33، عندك صفحة 33 في الكتاب. لا لا لا خلاص طبعا انا مش هذكر كل الأمثلة طبعا، أنا أذكر بس مثال ولا اثنين وأنتوا الباقي تدرسوا مع نفسكم إن شاء الله. أترك لك فرصة يعني أنت تدرس نصوص ثانية أمثلة أخرى. عندك في الكتاب صفحة 38 ولا مش موجودة؟ الناس اللي فتحت الكتاب لو كان حد كده. موجودة صفحة 38؟ موجودة عندك اختيار نور عليك صفحة 38؟ لا أنا بتكلم صفحة الكتاب، ترقيم الكتاب مش ترقيم البرنامج. مش موجودة صفحة 38 ولا 39 ولا 40 ولا 41. وأنا حتى في النسخة اللي احنا اشترينا مش عارف الصفحات دي موضوع منها كده. موجود عندك؟ طيب نطلع على صفحة 42. على فكرة بين الصفحات دي نفس الحاجات، يعني هو بيتكلم عن الزيادة وبعدين دخل في صفحة 40 أظن. لا مش هتعرف، مش الكتاب مش موجود في موجة بين الصفحات. في صفحة 40 بيتكلم، بدأ يتكلم عن إيه؟ عن النقص، التغيير بالنقص. بيتكلم عن التعديل النص بالزيادة، بيتكلم عن تعديل النص بالنقص. وبعدين في صفحة 42 هو إيه؟ أذر إيميشن، اللي هي الحذف أو أنواع أخرى من الحذف. ذكر شوية أمثلة، وبعدين الصفحة اللي بعدها بيتكلم عن تغييرات ده تؤثر في طول النص، إن هو يغير كلمة بأخرى أو يغير حرف بحرف. صور الكلام ده بحب إن هو صفحة التيم، تعديلات المسافة، وأظن النص ده كتاب طيب في سؤال في الكلام اللي اتقال دلوقتي ولا مفيش؟ الكلام اللي قلناه النهارده في اي سؤال؟ طيب الإخوة بس معانا تايجر وجداد وأليكس، عندكم حاجة بسيطة يعني إن شاء الله. ده نص في الشريعة بتاع صلاة الجمعة، نص في الشريعة بتاع صلاة الجمعة، مطلوب منكم إن شاء الله تكتبوا فيه بحث إن شاء الله. النص فيه مشكلة نصية، النص ده فيه مشكلة نصية، فمطلوب إن شاء الله من الإخوة اللي معانا في الدورة النص إن أنتم النص ده تدرسوه وتبعتوا لي الموضوع ده تبع على الإيميل، بعتوا الإيميل طبعا، الإخوة ناخد منهم الموضوع بتاعك. تمام؟ ميعادنا إن شاء الله الخميس الجاي. معانا ان شاء الله الخميس الساعة 10. الساعة كام؟ 10. بس طبعا المرحلة اللي جاية انا بعت لك الموضوع بكده. تمام، انا توقف ان شاء الله اليوم، حد يسجل توقف ان شاء الله نقضي اليوم الخميس ان شاء الله.